وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ومعه والناس معه فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه من الركوع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت. فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان ولو أحسنت إلى إحداهن الظهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وعلى عنها في حركات صلاة الكسوف القيام والركوع والقيام بعد الركوع والركوع مرة ثانية ثم قيامه بعد الركوع الثاني ثم سجوده إلى آخره، ولكنه يزيد بهذه الأمور. أولا بين لنا مقدار القيام الأول وأن القيام الثاني أقل منه، وكذلك في الركعة الثانية القيام الأول من الركعة الثانية أقل من القيام الثاني في الركعة الأولى وهكذا، وكذلك الركوع الثاني في الركعة الأولى أقل من الركوع الأول في الركعة الأولى، ولكنه أعطانا حكما ثانيا وهو قام طويلا بقدر ما يقرأ الإنسان سورة البقرة. هل هو قرأ سورة البقرة أو أنهم قدروا الطول بسورة البقرة؟ قدروا. إذن يكون جهر بالقراءة وسمعوا منه أو أسر ولم يعلموا ما قرأ. إذن صلاة الكسوف تكون سرا. فهمنا يا إخوان؟ من الحديث ما فيش لزم كتر المناقشة. ثم جاءنا بالحديث في هذا الحديث في آخره قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا، تناولت بدل من أخذت، لأن المناولة من نال ينال، أراد أن يأخذ، وذلك فيما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي تقدم خطوة إلى الجدار وهو في مكانه بقل احدى رجليه قدمها والاخرى في مكانه ومد يده ثم رجع، ومرة اخرى رجع خطوة الى الوراء والرجل الثانية في محلها ثم اعتدل في مكانه. يعني حصلت منه حركتان، حركة الى الامام بمد اليد وحركة الى الوراء خوفا وفزعا. فهمنا هذا جماعة؟ فلما رأوا هاتين الحركتين بعد ان قضى الصلاة يا رسول رأيناك تناولت ورأيناك تكعكعت، لم تناولت ولم تكعكعت، لم تقدمت ولم تأخرت؟ شيء ملفت النظر ولا لا؟ من حقهم أن يسألوا ولا لا؟ لم يعترض عليهم، أجابهم قال عن تناول تراءت لي الجنة أمامي، وفي بعض الروايات في جدار المسجد، فتناولت منها قطف عنب، في بعض الروايات فعلمت انها لا تصلح الا للآخرة فرجع. يعني ما هو حرم منه قال لا ما تاخذ، لا، يكون هو اللي تقدم وهو اللي نامد يده ثم رجع من نفسه، ما هو قيل له لا ما لك شغل، لا. كما جاء في قضية افريت من الجن لما اعترضه الشيطان في صلاته فأمسك به، يقول صلى الله عليه وسلم: ولقد أحسست برد لسانه على يدي، ولقد هممت أن أربطه بسارية المسجد حتى تصبحون وتنظرون إلي، فتذكرت قول نبي الله سليمان: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركته. لكن أعطاه ولا لا؟ كما أقدر سليمان على الجن أقدره على هذا ولا لا؟ لكن كأنه بعد أن حصل له تركه. وهنا تناولت قطف عنب ولو أخذته، وش اللي منعه من أخذه؟ هل منع منه؟ كما أشرنا بأنه جاء في بعض الروايات: فتذكرت أن هذا لا يكون إلا في الآخرة. ولو أخذته، تناولت لكن ما أخذ، كأنه ترك الأخذ، ما قالش ولو أعطيت، ما قالش ولو حصلت عليه، لا، ولو أخذ، يعني كان ممكن يأخذ، لأن نفي الشيء لا يكون إلا عند إمكانه، كما هو معروف عند علماء المنطق في العدم والملكة. ولو أخذته لأكلتم منه إلى متى؟ ما بقيت الدنيا. هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى: تراءت له الجنة، جدار المسجد معروف، وكانت غرفات أصحابه وحجراته وبيت آل عمر في اتجاه القبلة، الجنة عرضها السماوات والأرض، من فين جاءت هنا في جدار المسجد؟ من فين جاءت في المدينة وفي الحجاز وفي الجزيرة العربية كلها؟ جزء منها، شيء من ثمرتها. دع العقل في مكانه، لا ترهقه بالتفكير، تلك معجزة يجريها الله لرسوله، ولكنها بالنسبة إلينا، لقد سمعنا من يقول إن الجنة ونعيمها أمر معنوي، وهي للأرواح لا للأبدان، ولقد شاء المولى سبحانه في ليلة الإسراء حينما عرج برسول الله أن يرى الجنة ويدخلها ويرى قصورها ويرى غرفها ويرى حورها وكل شيء، فكأننا رأيناها في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سمعنا من يقول الإسراء كان مناما، المعراج والإسراء كان بالروح لا بالجسد، فها هم يرون عيانا بين أيديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم ليأخذ من ثمار الجنة. تبقى الجنة خيال؟ الجنة أمر معنوي؟ الجنة شيء؟ إيش نقول؟ بل وجدنا من يقول الجنة لم تخلق حتى الآن، يخلقها الله فيما بعد. لا، آدم قلنا إيش؟ كل أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. قالوا جنة في الأرض في عدن، جنة عدن وجنة غير، ليش؟ لماذا هذا كله؟ أهو استعظاما على قدرة الله؟ لا والله، عدم تصور العقل، العقل في أجازة من هذه الأمور. إذن كأن الله سبحانه يري الأمة نتيجة أمرها، وكأنها تلمس وتحس. هل هي تصدق رسول الله أو تشك في خبره؟ ها؟ وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فحينما قال لهم رأيت الجنة، وعمليا أريد أن أخذ قطف عنب، يبقى كان خيال في نظره ولا حقيقة أمامه؟ حقيقة أمامه، لكننا نعجز عن إدراك تلك الحقيقة. ما أبغى واحد يوشوش في إذن الثاني يقول إحنا بنشوف التلفزيون الآن شاشة 12 بوصة وتشوف فيها سفينة وتشوف فيها قطار وطائرة ومعركة حربية وكل شيء، أقول لك لا، خلي هذا خيالات عندنا ولا واقع عندنا ولا نقل عندنا. العقل الآن يدرك كيفية مجيء الصورة في الإيش؟ مع الأثير، وكيف تنتقل من قنوات من نقط وموجات إلى صور أمامك، ولا فرق بين نقلها وبين المرآة، تنقل من مرآة إلى مرآة، وأصحاب الفن يعرفونها كما تعرف بالقلم كيف تكتبه. والمعجزة لا تقع تحت طائلة الإدراك ولا التكييف، هذا الجهاز قبل أن نعرفه المحذرين، لكن عرفنا هنا مغناطيس هنا تيار يوصل هذا إلى الجهاز يوصل إلى السماعة ويكبر الصوت، والمهندس الذي يعمل في هذا يعرف كيف يتجسم هذا الصوت، وكل ما دخل تحت إدراك العلم ليس معجزة، والذي وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عين المعجزة. والسلام عليكم.